بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الحج. كنا قد شرعنا في باب ما يفعله بعد الحل، ماذا يفعل الحاج بعد أن يحل من إحرامه. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. قال الشارع رحمه الله: مسألة. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. الآن يشرع رحمه الله تعالى في بيان أعمال الحج من اليوم الحادي عشر. نسترجع حتى ما تنسون، تبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن، يوم التروية، وهذا يحرم فيه الحاج، ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وفجر اليوم التاسع يصلي، ثم ينطلق إلى عرفة وتبدأ أعمال اليوم التاسع. فإذا وصل عرفة فإنه ينزل بعرنة وينتظر حتى يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يستمع إلى الخطيب، ثم يتوجه ينزل إلى وادي عرفة ويقف فيه إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس دفع، وهذا شرط لمن شهد جزء من النهار، أن ينتظر إلى الغروب، ثم يدفع إلى المزدلفة، فإذا وصل إليها مباشرة يؤذن، ثم يقيم للمغرب ويصلي، ثم يقيم للعشاء ويصلي، ثم ينام، وبذلك تنتهي أعمال اليوم التاسع. اليوم العاشر الذي هو يوم العيد يبتدئه بصلاة الفجر في المزدلفة، ثم يذهب إلى المشعر الحرام ويدعو الله حتى يسفر جدا، ثم ينطلق إلى منى قبل الشروق. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات جهة مكة. فإذا رمى الجمرة بعد ذلك فإنه يذبح أو ينحر، ثم يحلق أو يقصر، وبذلك يكون قد حل، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى، وذلك هو طواف وسعي الحج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، وبه ذلك انتهت أعمال اليوم العاشر. نبدأ في اليوم الحادي عشر. اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن بقي أعمالهم واحدة، ليس فيها إلا الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أعمال الحج رمي الجمرات، وهي التي يبدأ المصنفون بذكرها. قال: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. ما هو الزوال؟ بعد الظهر، بعد وقت الظهر. إذن هذا التوقيت، هذه السنة، أن الجمرات لا ترمى إلا بعد الزوال. والأقوال التي قال بها بعض الفقهاء بجواز الرمي قبل الزوال قد رد عليها جمع من العلماء، وبينوا أنها غير صحيحة ولا مستند لها، وأما الضعفة ومن يخافون على أنفسهم فلهم أن يرموا بعد نصف الليل، ينتظروا حتى الليل ثم يرموا، في الليل تكون الأمور أهدأ، لكن غير ذلك لا يرمي الإنسان قبل الزوال. قال: كل جمرة بسبع حصيات. عندنا ثلاث جمرات: الصغرى وهي أول جمرة جهة منى، ثم التي تليها الوسطى، ثم التي تليها هي جمرة العقبة هذه الكبرى. فيبدأ بالصغرى ثم بالوسطى ثم بالكبرى، فيرميها في كل يوم من هذه الأيام، كل واحدة منها يرميها بسبع حصيات. نعم. قال: فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، لأن جملة ما يرمي به الحاج 70 حصاة. هذا في كل الجمرات، يعني هذا المجموع الأربعة أيام التي سيرمي بها، 7 التي في يوم العيد والثلاثة التي بعده. نعم. قال: لأن جملة ما يرمي به الحاج 70 حصاة، 7 منها يوم النحر بعد طلوع الشمس، وسائرها في أيام التشريق بعد زوال الشمس، كل يوم 21 حصاة لثلاث جمرات، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة، وتلي مسجد الخيف. مسجد الخيف يا إخوة هو مسجد في طرف منى، وهذا المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه 70 نبيا. هذا المسجد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى فيه 70 نبيا، فهو مسجد في آخر منى، ومسجد كبير، وهو من منى، وتليه مباشرة تبدأ الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال: فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها ب7 حصيات كما وصفنا في جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف طويلا يدعو الله عز وجل. نعم. إذن بعد أن يرمي الجمرات ماذا يفعل؟ يتقدم في اتجاه الجمرة الوسطى، يتقدم قليلا ثم يقف، يستقبل القبلة ويقف يدعو طويلا، كذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت رميت الجمرة، الآن الجمرة أمامك، فأنت رميتها، وقد بينا الموقف أنك تجعل، هنا ذكر المصنف على ما ذكرنا في القول الأول أنه يجعل الجمرة بينه وبين القبلة، بينما ذكرنا أن الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجعل الكعبة عن يساره ويجعل منى عن يمينه ويرمي الجمرة. فإذا رماها ماذا يفعل؟ يتقدم قليلا، أي يتقدم في اتجاه الجمرة الوسطى كأنه ذهب إلى مكة، طيب، ثم يتقدم قليلا لا يصل للوسطى، لكن يتقدم خطوات يبتعد فيها عن زحام الرمي، ثم يقف ويدعو طويلا بلا تحديد، يدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر له، ثم يتوجه إلى الوسطى. نعم. قال: فيقف طويلا يدعو الله عز وجل رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها ب7 حصيات، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى. نعم، كذلك يتقدم أمامها ثم يدعو، لكن بعض أهل العلم قال في الأولى يتقدم جهة اليمين، وفي الوسطى يتقدم جهة اليسار، ومن أهل العلم كما ذكر المصنف هنا قالوا يتقدم بدون تحديد يمين أو يسار، لكن يتقدم قليلا ثم يدعو. قال: ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرات إذا زالت الشمس، كل جمرة ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، ويطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود ورواه البخاري. نعم. إذن جمرة العقبة الأخيرة لا يقف عندها، إذا رماها يرجع مرة أخرى إلى منى. إذن الدعاء يكون عقب الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، أما الثالثة جمرة العقبة فبعد أن يرميها لا يدعو، يرجع مباشرة. نعم. قال: وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الأولى ب7 حصيات فيكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ويسهل ويقوم قياما طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال. هذا هو الذي قلناه، يعني يأخذ يجعل ذات الشمال، يتكون الجمرة في ظهره ولكن يأخذ شمالا قليلا، لا يجعلها مباشرة خلف ظهره، يعني يتقدم خطوات ثم يتوجه ناحية الجهة اليسرى ويستقبل القبلة ويدعو. قال: فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، ثم يرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى أبو داود أن ابن عمر كان يدعو بدعائه بعرفة ويزيد، الدعاء الذي مر معنا من حديث ابن عمر في دعاء عرفة. نعم. ويزيد وأصلح أو أتم. لا وأصلح أو أتم لنا مناسكنا. ويزيد وأصلح وأتم لنا مناسكنا. وقال ابن المنذر كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رمي الجمرة ويطيلان الوقوف. وروى الأسرم قال كان ابن عمر يقول عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة. تنظر إلى طول القيام، انظر إلى طول القيام، وهذه مسألة يحتاج الإنسان أن يتفكر فيها. أنت ذاهب الآن إلى الحج وقد اقتطعت وقتك وبذلت جهدك وبذلت مالك، فلما العجلة؟ يتعجل من بعض الناس، يكون متعجل، يريد أن ينهي ويذهب يستريح. أنت جئت لتستريح، أنت جئت لتتعب لله سبحانه وتعالى وتتعب هذا البدل لله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. فلذلك الإنسان يتمنى الله سبحانه وتعالى عليه بالحج، فينبغي عليه أن يبذل وسعه أن تكون هذه الأيام أكثر الأيام التي يتعبد فيها لله، وأكثر الأيام التي يتبع فيها السنة، وأكثر الأيام التي يخشع ويخضع فيها لله ويري الله سبحانه وتعالى بنفسه خيرا، لأنه إن فاز في هذا الحج فقد فاز فوزا عظيما، رجع من هذا الحج كيوم ولدته أمه، ماذا يريد الإنسان أعظم من ذلك؟ فالإنسان يبذل كل الوسع ويتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل كلمة وفي كل حركة وفي كل موقف بقدر ما يستطيع. ما جاء فيه أن يطيل فليطل، وما جاء فيه أن يقصر فليقصر، وما جاء أن يقف فليقف، فليتحرى السنة وليحرص على ذلك. قال ويكون الرمي بعد الزوال لما سبق. وقال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحا يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. أخرجه مسلم. وقال وقد قال خذوا عني مناسككم. إذن اليوم العاشر فقط هو الذي يكون فيه الرمي الضحى بعد الشروق، أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذه أيام التشريق، فهذه الرمي فيها يكون يبدأ من بعد الزوال. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني في وقته وصفته وهيئته، لا نعلم في ذلك خلافا غير ما روي عن إسحاق. نعم، يعني أن بقية الأيام كاليوم الأول لا فرق، بقية الأيام كاليوم الأول. الآن اليوم الأول من أيام التشريق الحادي عشر يفعل كما فعل في الجمرة الأولى والثانية والثالثة، وهذه هي أعمال الحج الآن فقط التي عليه، ليس عليه أكثر من ذلك. طبعا يكون قد حل وارتدى ثيابه، فقط يذهب إلى منى ويرمي الجمرات. لذلك كان جاء في عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل فيطوف في مكة، فمن يعرف أنه يضمن وقته حيث يرجع قبل الغروب، فله إذا أراد أن ينزل من منى ويطوف بمكة ثم يرجع يصلي في الحرم ويرجع ويصلي ولا بأس. أراد أن يمكث بمنى ويصلي فيها الفروض جميعا فقد فعل. هذه فقط أعمال المتعلقة بالحج المخصوصة بالحج في هذه الأيام، رمي الجمرات في هذه الأيام الثلاثة. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. انتبه في قول الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين، ما المقصود باليومين؟ المقصود باليومين الحادي عشر والثاني عشر. اليوم العاشر هذا لا تحسبه، نحن نتكلم عن أيام التشريق، فأيام التشريق اليوم الحادي عشر يعني ثاني أيام العيد، والثالث عشر الذي هو الحادي عشر عفوا والثاني عشر الذي هو ثالث أيام العيد. فمن أراد بعد اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو الثالث من العيد أراد أن يتعجل فله ذلك، يعني ستظل هناك اليوم العاشر الذي هو يوم النحر يوم العيد الأول، والحادي عشر الذي هو ثاني يوم العيد، واليوم الثاني عشر الذي هو ثالث أيام العيد، بقي الرابع. إذا أردت أن تتعجل في الثالث الذي هو الثاني لأيام التشريق فلك ذلك، لكن ما شرطه؟ أن تخرج من منى قبل الغروب، هذا الشرط. إذا أردت أن تتعجل فلك ذلك في ثاني أيام التشريق أو ثالث أيام العيد كما شئت، لك ذلك بشرط أن تخرج قبل غروب الشمس. إن غربت عليك الشمس وأنت في منى لا خروج، يجب عليك أن تبيت في منى وترمي الجمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا الشرط. نعم. قال: فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. أجمع أهل العلم أن أن لمن أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق إذا رمى فيه. فأما إن أحب أن يقيم بمكة فقد قال أحمد: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة. نفر. لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة. إذن المذهب هنا أن هذا التعجل إنما يستحب لمن لن يقيم في مكة، لذلك قال: من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة، هو لا يريد المقام بمكة، هو سيخرج ويرجع إلى بلده، يسافر إلى بلدة أخرى لكن لن يظل بمكة. فالمذهب أن مثل هذا يجوز له أن يتعجل. أما إن كان سيخرج من منى ليرجع إلى مكة ويمكث فيها، فالإمام أحمد يرى أنه هذا غير مستحب، وأن الأفضل في حقه أن يتم النسك، يعني إتمامه للنسك في منى خير من ذهابه إلى مكة في هذا الوقت. نعم. قال: وقد كان مالك يقول: من كان له عذر من أهل مكة فله أن يتعجل في يومين، وإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا. ويحتج من يذهب إلى هذا بقول عمر: من شاء من الناس كلهم أن ينفر النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفر إلا في النفر الآخر. قال ابن المنذر: جعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر إلا آل خزيمة، أي إنهم أهل حزم، وظاهر المذهب جواز النفر في النفر الأول لكل أحد، وهو مقتضى كلام الخرقي وعامة العلماء. نعم. إذن الظاهر الذي اختاره بعض أهل العلم من المذهب الحنابلة، قالوا الظاهر الجواز للجميع دون تخصيص نوع النوع، حتى من أراد أن يقيم بمكة فله ذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن من صيغ العموم، من من صيغ العموم فتعم، فلم يخصص فيها أحد دون أحد. فمن أراد أن يتعجل حتى ولو كان سيقيم في مكة فليتعجل ولا شيء عليه. لعموم قوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال عطاء: هي للناس عامة. وروى أبو داود وابن ماجة عن يحيى بن معمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما هي الثلاثة؟ أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تبدأ من ثاني أيام العيد. انتبه، يوم النحر ليس داخلا فيها، لأن بعض الناس مع الأسف وجدنا من يفهم هذا خطأ، فوجدناه ينصرف في اليوم الحادي عشر، هذه مصيبة، ينصرف في اليوم الحادي عشر. يوم الحادي عشر هو أول أيام التشريق وليس فيه تعجل، تعجل في اليوم الثاني عشر، يعني إما أن تكمل إلى الثالث عشر أو تنصرف الثاني عشر. أما الانصراف الحادي عشر فهذا مشكلة، أنت تركت الآن واجبة من واجبات الحج. قال ابن عيينة: هذا أجود حديث، هذا أجود حديث رواه سفيان. وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك. ولأن أهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك فكذلك في هذا. وإذا أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت قبل خروجه لم يجز له الخروج، لقوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليوم اسم للنهار. وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. إذن هذا هو العمدة في هذا الباب، أثر عمر رضي الله عنه وأمره للناس بذلك، أثر عمر رضي الله عنه وأمره للناس بذلك، وهو مفهوم قوله تعالى فمن تعجل في يومين. قالوا واليوم الأصل أنه يطلق على النهار. اليوم له إطلاقان، إطلاق الأول أنه يطلق على مجموع الليل والنهار، هذا يسمى يوما، وكذلك يطلق على النهار فحسب. فمفهوم اليوم بأنه نار فقط مع أثر عمر رضي الله عنه وأمره للناس بذلك، فهذا الذي عليه عامة أهل العلم أنه يجب أن ينفر إذا أراد التعجل، أن ينفر قبل الغروب، فإن غربت عليه الشمس مكث لليوم الثالث عشر. قال المؤلف رحمه الله فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم. قال الشارح رحمه الله مسألة، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم أتى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصر. نعم، هذا إذا أراد أن يضم إلى حجه عمرة، كما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما حاضت رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بعد الحج لما دخل عليها فوجدها تبكي، فقالت يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج فقط، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرج معها إلى التنعيم فأحرمت، ثم رجعت فطافت وسعت. فمن أراد أن يفعل ذلك لمن كان مفردا له ذلك، ومن لم يريد ويريد أن يفرد الحج بدون عمره فله ذلك، فهذا الأمر ليس على الإجاب، هذا من باب الاستحباب، من أراد أن يزيد إلى حجه عمرة. أما إذا كان متمتعا أو قارنا فقد تم بالرمي تم الحج، ولم يبق له كما سيأتي إلا طواف الوداع، لم يبق له إلا طواف الوداع، أما مناسك الحج كلها فقد تمت بذلك. نعم. قال فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، وقد تم حجه وعمرته لأنه قد فعل أفعال الحج والعمرة. نعم، هل يجوز ذلك؟ الآن رجل حلق، كان مفردا وحلق، الآن هو حلق قبل 3 أيام أو يومين، ثم الآن اعتمر، ليس هناك شعر يزيله، فقالوا يستحب له أن يمر الموسى، هو الموسى، والحلق يا إخوة لا يكون إلا بالموسى، الماكينات بكل أنواعها تقصير، الماكينات بكل أنواعها تقصير، لأنها لا تزيلك إزالة الموسى، فالحلق لا يسمى حلقا إلا بالموسى. قالوا فيمر الموسى على جلد رأسه، هكذا قالوا، وبعض أهل العلم قال بل لا يشرع له ذلك، قالوا لأنه قد فقد أو فقد المحل الذي تعلق به الأمر، كمثل من كانت يده مقطوعة فإن لا نأمره بشيء، عند الوضوء ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء، قطعت يده التي بها محل الوضوء فلا يؤمر بشيء زائد، فقالوا فمثل هذا لا يصلي، لأنه يعني بعضهم قال، بعض الفقهاء قال عبر بأنه أقرب إلى صورة العبث، يعني ماذا تفعل بهذا، لكن المذهب وغير الحنابلة كذلك يستحبون ذلك من باب أنه قد أدى الذي عليه. قال الشارح رحمه الله مسألة، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع دم. إذن هذا الفرق بين القارن وبين المفرد، الدم، ما سوى ذلك فإن أفعال المفرد والقارن واحدة، أفعال المفرد والقارن واحدة. طيب نتذكر ماذا يفعل المفرد وماذا يفعل القارن. أول ما يأتي يطوف، هذا الطواف، ما هو طواف القدوم، هذا سنة يا إخوة، هذا سنة. طيب ثم هو مخير بين أن يقدم سعي الحج وبذلك سقط من عليه، أو يؤخره لطواف الإفاضة. فإذا طاف أو طاف وسعى إن أحب ظل على إحرامه حتى يتم المناسك. ثم المناسك الآن ستتفق كلها القارن والمتمتع إلى أن يأتي اليوم العاشر. في اليوم العاشر ينزلون إلى مكة بعد رمي الجمرة والحلق والنحر، فالمتمتع يطوف ويسعى. أما المفرد وأما القارن كلاهما مع بعضهما، فإن كان قد سعى فيطوف فقط، وإن كان لم يسعى فيكون عليه طواف وسعي وسعي الحج. وبهذا انتهى الفارق أيضا بين المتمتع وبين القارن والمفرد، ويتفقون في بقية المناسك إلا في مسألة كما قلنا مسألة الدم. فالقارن والمتمتع كلاهما عليه دم. قالوا لماذا؟ لأنهما كليهما قد تمتع بجمع العمرة مع الحج كما سيأتي من كلام الشيخ. إذن فالقارن متمتع باعتبار، القارن متمتع باعتبار، بأي اعتبار؟ تمتعه بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في موسم الحج، فمن هذه الجهة يكون عليه دم. بخلاف ذلك المفرد كالقارن تماما في الأعمال والمناسك. قال المشهور عن أحمد رضي الله عنه أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر مما يلزم المفرد، بل فعلهما سواء، ويجزيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، نص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه. وعنه أن عليه طوافين وسعيين، وروي ذلك يعني يطوف ويسعى أول ما يأتي مع القدوم، ثم عليه أن يطوف ويسعى مرة أخرى في اليوم العاشر. وروي ذلك عن علي ولم يصح عنه. نعم، قال العقيلي نقل الإمام البخاري أنه قال ليس أو لا يصح عنه. البخاري ضعف هذا الأثر عن علي وقال لا يصح عنه. واحتج من قال ذلك بقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، وتمامها أن يأتي بأفعالها على الكمال، ولم يفرق بين القارن وغيره. قالوا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان. نعم، هذا قد روي من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمران بن حسين، وكلها ضعيفة، بل ضعفها شديد. فلا يصح في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد ثبت خلافه. إذن الأحاديث التي فيها أن القارن عليه سعيان وطوافان حديث ضعيفة لا تثبت، بل ثبت خلافها كما سيأتي. قال ولأنهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كان منفردين. ولنا ما معنى ولنا؟ يعني نحن أصحاب القول الأول الذي هو ليس عليه إلا طواف وسعي واحد. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا، متفق عليه. هذا نص وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الذين جمعوا الحج والعمرة، تعني القارنين، أنهم طافوا طوافا واحدا، إذن فلم يطوفوا طوافين. قال وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة يسعك طوافك لحجك وعمرتك. هذا نص كذلك، والحديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أن طوافها يسعها لحجها وعمرتها، إذن هو طواف واحد. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. نعم، هذا الحديث عند الترمذي. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه مرفوعا، والترمذي رحمه الله تعالى رأى أن الموقوف هو الأصح، يعني أنه ثابت من قول ابن عمر لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا. رواهما الترمذي وقال في كل واحد منهما حديث حسن. وعنه عن جابر عنه هنا انتبه عنه عادة تمر معنا عنه يعني عن الإمام أحمد لا هنا وعنه أي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا طوافا واحدا. رواه الأثرم وابن ماجه. نعم كذلك هذا نص عن جابر. إذن مر الآن معنا من حديث عائشة، ومر علينا من حديث عبد الله بن عمر، ومر علينا من حديث جابر، وكلها نصوص صحاح تدل على أن القارن ليس عليه إلا حج إلا طواف واحد وسعي واحد. قال وروى الأثرم عن سلمة قال حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا، ولأنه نسك يكفيه حلاق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين. وأما الآية فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تم، وحديثهم لا نعلم صحته. لا نعلم صحته يعني لا نعلم أنه صحيح، يعني ينفي الصحة، ليس المقصود أنه لا يعرف مطلقا، لا يعلم صحته يعني ضعيف. وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الأحاديث الصحيحة وإن صح، فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي فسماهما طوافين، فإن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، ويحتمل أنه أراد أمن عليهم طوافين، طواف الزيارة وطواف الوداع. نعم، لأن كثير من أهل العلم قالوا إن طواف الوداع على الحاج واجب، أن طواف الحاج طواف الوداع على الحاج واجب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وليكن آخر عهدك البيت الطواف. نعم. طيب نقف عند هذا، جزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء يا أخو؟ يسهل يمر سريعا يقف خلف الزحام. يعني الآن سنفرض أن الجمرات هكذا، هذه الأولى، هذه الوسطى، هذه التي بعدها. هو الآن كما قلنا سيقف، والمفترض سيقف من هذه الجهة لأن مكة من هذه الجهة ومنى من هذه الجهة، فسيقف هكذا فيرمي الجمرة، هذه الصغرى، مكة عن يساره ومنى عن يمينه. أما إذا أردت المذهب سيقف هنا لأنه سيجعلها بينه وبين القبلة، بين مكة. طيب سيرميها، ثم ماذا يفعل؟ يتوجه الآن، سيمشي في هذا الاتجاه إلى الوسطى، فيتقدم فقط قليلا ثم يقف ويرفع يديه ويدعو. طيب ثم يذهب إلى الوسطى يفعل مثل ذلك ويرميها بنفس الموقف ثم يتقدم. المذهب ذكر عموما أنه يقف يتقدم قليلا ويدعو كما في الأولى، وجعل ابن عمر أنه يأخذ ذات اليسار، يعني بايا يتقدم يتنحى جهة اليسار قليلا ثم يقف ويدعو مستقبل القبلة رافعا يديه ويطيل في الدعاء، ثم يذهب إلى الكبرى جمرة العقبة فيرميها ثم ينصرف. في الأولى والثانية، في الثالثة أظن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر رواية أنها لا يستقبل بها، لا يجعل القبلة عن يساره ولكن يجعلها تلقاء وجهه فيما أذكر. نعم، بارك الله.